أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الباب السابع من أبواب الطهارة وهو باب الغسل. يقول المؤلف: الباب السابع في الغسل وفيه مسائل. طبعا المسألة الأولى: معنى الغسل وحكمه ودليله. ومعناه الغسل لغة غسل الشيء، يغسله غسلا وغسلا، يعني هو هذا معناه في اللغة. يعني الغسل في اللغة مصدر، غسل من مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله. هذا معنى الغسل في اللغة. ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. طبعا الغسل الشرعي شأن سائر العبادات. الغسل الشرعي هذا عبادة نحن متعبدون بها، وكل في كل العبادات من الفرائض في جميع العبادات النية. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث فهذا معناه أن جميع العبادات يعني مدارها على النية. إذن الذي يفرق بين الغسل التعبدي وبين الغسل الذي يكون للتبرد أو للتنظيف هو النية فقط. فلذلك يقول هنا: هو تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة المخصوص، على الصفة المخصوصة التي سوف تأتي. وهي في هناك صفة مستحبة وهناك صفة يعني واجبة يلفظ فيها على صفة المخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا هو إيه؟ وهذا هو النية. فهذا الذي يفرق بين الغسل الشرعي الذي ترتبط به الأحكام وبين الغسل الذي هو مجرد الغسل للتنظيف أو للتبرد. الغسل الذي ترتبط يعني مثلا الجنابة، لابد يكون هناك نية لغسل الجنابة. غسل الحيض لابد هناك نية لغسل من الحيض، ليس لمجرد التنظيف، ليس لمجرد التنظف أو لمجرد التبرد. والنية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بالنية لأن اللسان ليس محل للنية، النية محلها القلب. ولذلك البعض الذي يفعله البعض العامة يعني والبسطاء عندما يصلي يقول: نويت أصلي الظهر حاضرا مستقبلا 4 ركعات، كل هذه بدعة، لأن النية لا يشرع التلفظ بها وإنما محلها القلب. حكمه: الغسل واجب إذا وجد سبب، والسبب وجوبه. نعم، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه. طيب، إذا الغسل واجب متى وجد السبب. ما هي موجبات الغسل؟ سيأتي. لكن من من من من موجباته، لذلك قال: موجبات واجب الغسل للأسباب الآتية: خروج المني من مخرجه. ويشترط أن يكون دفقا يعني متدفقا، يعني دفعة، يندفع دفقة بلذة من ذكر أو أنثى. طبعا هو لماذا يقول يعني ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى؟ لأن هذا هو المني الذي ترتبط به الأحكام، بخلاف الحالة المرضية التي يخرج فيها المني بدون تحكم من الإنسان، ولا يكون هناك لذة ولا تدفق. فهذا الذي لا يرى فيه العلماء الغسل، وإنما يكون حكم سلس البول ونحو ذلك، أنه يتوضأ لكل صلاة. لكن المني الذي يجب به الغسل فهو المني الذي يخرج متدفقا مع لذة من ذكر أو أنثى. طبعا الرجل يعني يمني، والمرأة تمني كذلك. نعم، ولذلك الولد يشبه الرجل ويشبه المرأة. فهذا هو المني الذي ترتبط به الأحكام. قد يقول قائل: وهذا لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء، فضخت الماء الفضخ معناه أخرجت الماء متدفقا، إذا فضخت الماء فاغتسل. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذا فضغت الماء فاغتسل. طيب، طبعا هذا بالنسبة لفضخ الماء أو بالنسبة للتدفق إنما يكون في حال إيه؟ في حال يقظة. أما في حال النوم فلا يشترط هنا بقى أن يكون هناك لذة ولا تدفق لأنه لا يشعر بكل ذلك. وإنما الذي يشترط في حال النوم أن يجد بللا. حينما يجد البلل في نومه، بلل يعني معناه دليل على خروج المني في النوم في احتلام سواء للرجل أو للمرأة، فالمرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، نعم، وفي هذا يشبهها الوليد. فإذا وجد البلل في حال نومه فحينئذ يجب الغسل، حينئذ يجب الغسل. طيب، ولذلك في لقوله صلوات الله وسلامه عليه لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت، نعم، قال نعم إذا رأت الماء، والحديث رواه مسلم، قال نعم إذا رأت الماء. إذا رأت الماء يعني ليس مجرد أن الإنسان تخيل أنه يعني أجنب في نومه هو جنب، لا، قال نعم إذا رأت الماء. فإذا وجد الدليل حتى لو رأى ما يرى يعني المحتلم أو المحتلمة في نومها فإنه لا يغتسل حتى يرى الماء. لذلك قال نعم إذا رأت الماء، يعني إذا وجد الدليل على حدوث الجنابة. فهمت هذا؟ طيب، إذا فهمنا معنى لماذا اشترط العلماء أن يكون متدفقا بلذة من ذلك الأنثى، لأن خروج المني على غير هذه الصفة يكون حالة مرضية، وفي هذه الحالة يكون لا يشترط يعني لا يحكم عليه بالغسل من الجنابة. وفهمنا أن النوم لا يشترط له شيء من ذلك، وإنما الذي يشترط في النوم هو أن يكون هناك دليل نعم إذا إذا إذا رأت الماء. قد يقول قائل طيب المني طاهر، وهذا قول جماهير أهل العلم ومر علينا أن والدليل على طهارة المني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه مسلم في صحيحه، قالت كنت يعني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. فالشاهد من حديث كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا إذا إذا إذا كان يابسا، هذا يدل على إيه؟ الفرق معناه أنه هيبقى أثر منه ولا لا. فلو كان نجسا يبقى لم يجوز إلا غسله سواء كان يابسا أو طريا. فلما كان التفريق دلالة على أنه طاهر، وهذا قول جماهير أهل العلم، ومع كونه طاهرا إلا أن الشريعة أوجبت فيه الغسل لمعنى تعبدي، العلة هنا غير معقولة، مع أن المزي مثلا والبول المزي والبول كلاهما نجس باتفاق أهل العلم، إلا أنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. ولعل الشريعة هنا وعت يعني لأن هذا شرع يعني منزل من الله العليم الخبير، وعت هنا إيه؟ وعت المشقة. ففي مسألة البول وفي مسألة المزي لا يتحكم فيه يفي الإنسان، إنما يخرج عند التفكر في الشهوة ودواعي ولون المزي خلاف لون المني. المني شفاف، لونه شفاف لزج له جرم، أما المزي هو يعني لونه لون الماء لكنه فيه لزوجة ويخرج عند التفكر في الشهوة والدعي. ففي المازي والبول مع كونهما نجسين إلا أن الشيعة رعت فينا الحكمة في تكرار هذا الموضوع. فلو فرض مثلا نسأل الله السلام يعني لأن الشيعة منزلة من الله العليم الخبير فلم يوجب في المازي وفي البول إلا مجرد غسل الذكر، ما هذا من باب التخفيف على الناس، لكن المني يخرج في أوقات محددة في أوقات ليست تكرر خروج المزي ولا خروج البول. فلذلك خففت الشريعة في حالة رغم كون البول والمزي نجسين إلا أنهما خففت فيهما الشريعة للحاجة إلى أنه تتكرر حدوثه، أما المني فإنه لا يتكرر كما يتكرر المني والمزي. ذلك الشريعة أوجبت في المني الغسل التعبد سواء كان للرجل سواء كان للمرأة. المرأة هنا كالرجل لا يختلف الحكم بين الرجال وبين النساء. الثاني هو قال يعني تغيب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج وإن لم يحصل إنزال بلا حائل. طيب مسألة خصوص العلاج أيضا هذا من موجبات الغسل, يعني الجماع, والجماع الذي يعتبر فيه الغسل هو الذي يكون فيه علاج, وكما ذكر المؤلف هنا قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبي الأربع ثم جهاد إذا جلس بين الشعب الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل, والحديث رواه مسلم في صحيح. طيب وفي رواية لمسلم وإن لم ينزل, اكتب عندك هذه الرواية, وفي رواية لمسلم وإن لم ينزل. إذا الحديث هنا سيفيدنا فوائد. نعم, من الفوائد أو أولا معنى الحديث إذا جلس بين شعبي الأربع بين يديها وبين رجليها, شعبها جاء يعني يعني بين أعضاء الأربع, وهذا بالنسبة يعني مجلس الرجل من أهله, ومس الختان والختان فقد وجب الغسل. طيب وفي رواية وإن لم ينزل. طيب وهذا معناه مس الختان الختان معناه ليس مجرد إيه؟ ليس مجرد المسيس, وإنما المسيس هنا عبارة عن إيه؟ العبارة عن العلاج, عبارة عن العلاج. إذا أحكامه هنا ترتبط بخصوص العلاج, وهذا هو خصوص الجماع. طيب وإلا في رواية مسلم وإلا ينزل, إذا الغسل هنا لا يرتبط بالإنزال وإنما يرتبط بالعلاج. إذا تحقق العلاج حينئذ وجب الغسل على كل من الرجل والمرأة وإلا ينزل كما في رواية التي رواه مسلم في صحيح. يقول هنا وإن لم يحصل إنزال بلا حائل. بلا حائل هنا معناه أن الظاهر من كلام المؤلف أنه لو كان هناك حائل, الحائل مثل بعض الموانع التي تستخدم حديثا, بعض المانع من يعني فيما يسمى بالعزل, نعم, أو فيما يسمى بالماسك الذي يمنع نزول المني في موضعه, نعم, وهذا يستخدم من الموانع من الموانع الموضعية بخلاف الحبوب هنا يعني ونحوه. لكن هنا يتكلم على مسألة وجود إيه, على وجود الحائل. ومسألة وجود الحائل دي مسألة خلافية بين أهل العلم, فاشترط قول العلاج بلا حائل هذا قول الحنابلة وهو الذي جرى عليه المؤلفون, ان معنى ان يكون العلاج حصل بدون وجود حائل بين فرج بين ختان الرجل وبين ختان المرأة, يعني بين خصوص الذكر وبين موضعه من المرأة. فالحنابلة يشترطون بلا حائل, وعلى ذلك عند الحنابلة اذا وجد الحائل عندهم فانه لا يوجب الغسل, وهو الذي جرى عليه المؤلف وقال وان لم يحصل انزال بلا حائل. إذن هذا جرى على قول الحنابلة, نعم, أنهم يشترطون عدم وجود الحائل ده اللي هو بيحول بين بين بين الفرج بين الذكر وبين موضعه من المرأة, نعم, وبعضهم يوجب الغسل حتى ولو بحائل, يعني خلاف الحنابلة يوجب غسل ولو بحائل. لماذا؟ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبي الأربع ومس الختان وكذا ثم جهدها فقد وجب الغسل. قوله ثم جهدها هذا عموم سواء كان في حائل أو ليس هناك حائل. والقول الثالث في هذه المسألة, يبقى عندنا الآن أكثر من قول. قول الثالث في هذه المسألة التفصيل. إذا كان الحائل رقيقا وهو الوضع الحال وهو الوضع يعني الحوائل الآن اللي بيسمونها العوازل, نعم, فمثل هذه العوازل البلاستيكية الآن إذا كان الحائل رقيقا, وطبعا الحائل ده بيكون مع الرجل وليس مع المرأة, فإذا كان الحائل رقيقا فإنه حتى ولو جامع مع وجود الحائل فإنه يوجب الغسل, وهذا هو القول الأصوى في هذه المسألة, أن حتى لو وجد الحائل هذا, لكن طالما أن الحائل ده رقيق يعني هو بيشعر معه بشيء من اللذة ونحو ذلك, ففي حينئذ يجب الغسل. إذن القول الثالث في هذه المسألة قول الحنابلة اشترطوا إيه؟ اشترطوا عدم وجود الحال, وهو الذي جرى عليه المؤلف هنا. قول الثاني أنه لا يشترط وجود الحال لعموم الحديث, والقول الثاني أيضا يعني له حظ كبير من النظر, والتفصيل جيد أيضا, وهو إذا كان الحائل رقيقا هو وضع الحوائل الآن عند الرجال فإنها كذلك حتى ولو طالما حدث العلاج مع وجود الحائل فإنه يجب الغسل. إسلام الكافر ولو مرتدا, طبعا بيقول ولكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق, يعني هي الذي يعني لأن مثل هذا السن أو مثل يعني طبعا سن التسع للبنت ده يعني مثلا لما تزوج أم من عائشة يعني عقد عليها في ست وبنى بها في تسع, هي لما كانت في تسع كانت بلغت ما يبلغ النساء ولذلك المجرمون المنافقون الذين يشنعون على النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني هم لا يعرفون طبائع العرب ولا طبائع المناطق الحارة الذي في مثل هذه السن تبلغ البنت وتكون بنت يافعة ومرأة كاملة. نعم, لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني بها إلا عند تسع, وفي المناطق الحارة وفي ذلك التوقيت تكون امرأة كاملة لا حرج في ذلك. نعم, الثاني وهو الثالث من موجبات الغسل إسلام الكافر ولو مرتدا. إسلام الكافر ولو مرتدا, أنه أيضا يجب الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرتدا, هنا لما تجد يعني المؤلف يقول ولو مرتدا تشير, هو كلمة ولو هنا تشير إلى إيه؟ تشير إلى خلاف في المسألة, إلى أنه ولو هنا تشير إلى أن البعض لا يرى إذا كان مرتدا ثم أسلم في هذه الحالة لا يجب عليه الغسل, ولكن القول يعني أكثر أنه يجب عليه الغسل حتى ولو كان مرتدا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم من حين أسلم أن يغتسل, والحديث أخرجه أبو داود والنسائي. طيب, مسألة إسلام الكافر والغسل في إسلام الكافر أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم. الذي اختاره المؤلفون هو قول المالكية والحنابلة, الذي اختاره المؤلفون في مسألة أنه يجب الغسل على الكافر إذا أسلم, هذا هو قول من؟ قول المالكية والحنابلة, وأنه يجب الغسل. عند الحنفية والشافعية يرون استحباب الغسل ولا يجب, يرون استحباب الغسل ولا يعني يجب. نعم, والقول الثاني بالاستحباب, لماذا؟ قالوا لأنه أسلم أناس كثيرون عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه, ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل واحد منهم بالاغتسال, وحملوا حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم ولغيره حملوا على الاستحباب, والأحوط هو الغسل, غسل الكافر. لكن المسألة هي مسألة بين أهل يعني في يعني يتراوح فيها النظر بين أهل العلم, البعض يوجب وهو قول المالكية والحنابلة, والبعض وعندهم دليل النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل, والبعض وظاهر الأمر بأنه الوجوب, ولذلك قالت الملكية والحنابلة بالوجوب. جزاك الله خير, شكرا جزيلا, شكرا. والبعض الثاني يرى كالحنفية والملكية يرون أن هذا الأمر الاستحباب لإسلام عدد كثير, استغفر الله, الحنفية والشافعية يرون أن الأمر للاستحباب, وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لكثرة من أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل واحد منهم بذلك. والقول الثاني قول قوي أيضا, ولكن يعني وحملوا الأمر في حديث قيس بن عاصم على الاستحباب. المسألة الرابعة انقطاع دم الحيض والنفاس, انقطاع دم الحيض والنفاس, ودليل الغسل دليل وجوب الغسل في انقطاع دم الحيض والنفاس قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن من إيه؟ حتى ينقطع دم الحيض, فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن قوله فإذا تطهرن يعني فإذا تطهرن من الحيض أو النفاس, طبعا هذا الكلام كله في الحيض, لكن النفاس في معنى النفاس في معنى الحيض, وعلى ذلك فإذا تطهرنا معناه فإذا اغتسلنا. إذن وجوب الغسل من الحيض والنفاس ثابت بالقرآن, وفي قول تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله, ولذلك لا يجوز مس الحائض أو النفساء بمجرد انقطاع الدم, لابد أن يكون لابد أن تغتسل أولا كل من حائض ويعني ونفساء لقوله تعالى حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فالفاء هنا فاء التعقيب والفاء مرتبة فالحكم مرتب عليه مرتب فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وهو موضع الحفظ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أحسنت. حتى يطهرن الأول انقطاع الدم فإذا تطهرن يعني في كل وقت الحيض وقت ممنوع خصوص النكاح. وطبعا المنع من خصوص النكاح في وقت الحيض المنع من خصوص العلاج، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا كانت إحدى زوجاتي حائضا فكان يأمرها أن تأتزر، وكان يعني بعد أن تأتزر يعني تمنع موضع العلاج بعد يعني موضع، وهذا من المبالغة في الصيانة وفي الاحتياط، لكن يفعل بعد ذلك مع ما أراد. لكن المنع في الحيض هو إيه؟ خصوص الجماع. وطبعا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه. الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو من الصيانة ومن الاحتياط، إنها إن المرأة تحتجب تماما في حال هذا الحيض، لكن تحتجب في هذه المنطقة التي كان يأمرها أن تأتزر. نعم، ويعني فلذلك عدم الاتزار والقرب من المحل في هذا الموطن خطير جدا، لأنك الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع. لا، لابد يكون في امتناع تماما من الموضع، بعد ذلك له أن يفعل ما أراد خلافا لليهود، لأن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يوكلوها ولم يشربوها، نعم، وأخرجوها من البيت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح المقصود به خصوص العلاج، وإلا فإن عقد الزواج يجوز على الحائط كما يجوز على غير الحائط. ولحديث أهل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش أخت زينب بنت لفاطمة بنت أبي حبيش، قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، والمعلوم أن الحائض والنفساء لا تصوم ولا تصلي، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة للشرع الوارد في ذلك. وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، وهذا يدل أيضا على وجوب الغسل في الحيض والنفاس كالحيض. والمرأة طبعا كما سيأتي في باب الحيض أنها لا تزال حائضا حتى ترى القصة البيضاء، حين يعني ترى حين تمسح موضع الدم منها فلا تجد إلا يعني إلا بياضا بلا أي تعكير، فهذا معناه ظهور، معناه إيه؟ معناه الطهر. الخامس الموت. الموت أيضا من موجبات الغسل، لحديث قال لقوله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنتي زينب رضي الله تعالى عنها حين توفيت اغسلناها، وكان مسلم يخاطب النساء ونون هنا نون النسوة اغسلناها، وحديث متفق عليه. وقال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات، قال اغسلوه بماء وسدر. وهذا الغسل عند الموت تعبدي، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، المؤمن طاهر، إن المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيح. فهذا الغسل غسل تعبدي، لذلك قال وذلك تعبدا لأنه لو كان على حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. يعني فلذلك في مسألة الغسل عند الموت هذا أنه غير مرتبط به، غير مرتبط بالحدث، سواء كان الميت محدثا أو غير محدث فإنه يغسل. أيضا من هناك مسائل، طبعا هذه إذا هذه الخمسة هي التي رأى المؤلف يعني رأى فيها المؤلف هنا أنها من موجبات الغسل. مرة ثانية وهي الأول خروج المني متدفقا بلذة من ذكر أو أنثى باستثناء حال النائم، وتكلمنا عليه. الثاني وهي خصوص الخصوص الجماع والإلاج، وحتى وإن لم وإن لم ينزل، وتكلمنا على وجود الحائل والراجح، طالما حدث إلاج يبقى يجب غسل حتى مع وجود الحائل، وهذا قول الحنفية والشافعية. لا الحنفية والشافعية، الحنفية والشافعية. القول الثالث وهو إسلام الكافر وذكرنا بأن في المسألة خلافهم بين العلم والراجح، والأحوط هو الاغتسال. نعم، إسلام الكافر ولو مرتد عند الحنفية والشافعية. المسألة اللي هي وجود الحائل فقط عند الحنابلة، يعني شرط الحائل عند الحنابلة، لكن عند غير الحنابلة لا يشترطون الحائل. وقول الثالث في التفصيل إذا كان الحائل يعني رقيقا. إسلام الكافر ولو مرتدا يجب فيه الغسل عند المالكية وعند الحنابلة. عند الحنفية والشافعية هنا الغسل مستحب. انقطاع دم الحيض والنفاس عند الجميع بلا خلاف بين العلم، ودل على ذلك القرآن والسنة. الموت لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها في لما ماتت زينب رضي الله عنها، وكذلك حديث المحرم الذي وقصته ناقته. طيب المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. طيب إذا هذه خمسة، هناك أسباب أخرى الغسل، مثلا الغسل يوم الجمعة سوف يذكره بعد ذلك. إذا هنا المؤلف يرى بأن هذه الخمسة هي إيه؟ الخمسة التي يجب فيها الغسل، وإلا فغسل الجمعة هيذكره مع الأغسال المستحبة، ولكنه فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى كما سيأتي أن غسل الجمعة يعني واجب، فاختلفت العلماء فيه على أقوال. المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. الغرض طبعا في مسألة الغسل كما اتفقنا الشرط في جميع الطهارة لابد لها من إيه؟ من نية. إذن من الفرائض في الغسل أولا النية، الثاني تعميم البدن بالماء. فهذان الفرضان لا خلاف بهذان الفرضان باتفاق. خلاف هذين الفرضين حدث اختلافهم بين أهل العلم، هل المضمضة والاستنشاق مثلا يجبان في الغسل كما يجبان في الوضوء؟ مسألة خلافية. لكن في مثل هذين الصنفين هل يجب الدلك في الغسل؟ أيضا مسألة خلافية. من أهل العلم من يرى الدلك منهم من يرى أن الدلك مستحب ولا يجب، وهو القول الذي وهو القول الأرجح، لأن المقصود هو تعميم البدن بالماء. إذن أهم شيء في الغسل، الفرائض في الغسل النية، ثاني تعميم البدن جميعه بالماء. النية هي اللي تفصل بين الغسل التعبدي وبين غيره، وتعميم البدن هو الذي يجعل الغسل مجزئا. لكن هناك كيفية مستحبة، والكيفية المستحبة نعني بها الكيفية الكاملة، وهناك كيفية الإجزاء. الإجزاء اللي اقتصر على إيه؟ على الفرضين النية وتعميم البدن بالماء. لكن الكيفية المستحبة هي الكيفية الكاملة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال والغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية اجزاء. وكيفية استحباب معناها انها هذا الغسل الغسل الكامل الذي له ثوابه، الذي ثوابه يكون اكمل. اما كيفية الاستحباب فهو ان يغسل يديه ثم يغسل فهو ان يعني يفيض الماء على يديه فيغسل كفيه، ثم يفيض بيمينه على يعني يساره على شماله فيغسل فرجه، نعم، وما أصابه من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، ثم يأخذ ماء بيده فيخلل به شعر رأسه ثلاث مرات، كذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحسو على ذلك على رأسه ثلاث حسيات، على رأسه أولا، ثم يفيض بالماء على شقه الأيمن، ثم يفيض على شقه الأيسر. هذه كيفية المستحب. أولا يغسل كفيه، ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل فرجه وما أصابه من أذى، ثم توضأ وضوءه للصلاة. وهل يجب نقل الرجل أو لا؟ مسألة خلافية بين العلم والصحيح أنه لا يجب تأجيل، هل يجب، هل يؤخر غسل الرجلين إلا ما بعد الغسل؟ ولأنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل توضأ وضوءه كاملا، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورد بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكره غسل الرجلين. وهنا العلماء هنا يعني هنا يعني القول الذي يعني يجمع بين قولين أنه ما تحتاج إلى تأخير غسل الرجلين لكون المحل الذي يغتسل فيه مثلا في طين ونحو ذلك، فاحتاج إلى أن يغسل غسل فله أن يؤخر غسل الرجلين إلى نهاية الغسل. لكن في الأوضاع الحديثة التي نحن فيها الآن يبقى لا يؤخر، لأن الحمامات نظيفة. إذا مسألة تأخير النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين إلى نهاية الغسل حيث ما كان هناك حاجة إلى إلى إلى إلى ذلك، كان كالأوضاع التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ثبت مرة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوء كاملا ومرة ثانية أخر غسل الرجلين، أخر غسل الرجلين إذا احتاج إلى غسل الرجلين. أما كيفية وهذه كيفية مستحبة وردت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث المتفق عليه. وأما كيفية الإجزاء فهو إيه؟ أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية. شوف أنا ويقول مع النية لأن النية فرض، لحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، الوضوء هنا فتح الواو، ها؟ ما عند عندك ماء؟ لا، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة اللي هو الماء، يعني الماء اللي توضى به. احنا اتفقنا على ان الفرق بين الوضوء وبين الوضوء، الوضوء بالضم هو الفعل، واما بالفتح ماء الوضوء. مثله الصحوه والصحوه والطهور والطهور. فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق. وهذا هو دليل من رأى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وهو إحدى روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نعم هو الراجح في هذه المسألة أيضا. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. طبعا بعض العلماء اللي يرى أن المضمضة والاستنشاق واجبتين، اللي يرى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارة الكبرى على أساس أن أن أن أن بأن الواجب في الغسل هو تعميم البدن بالماء، ولكن الراجح هو أيضا المضمضة والاستنشاق كما ورد كذلك عن النبي صلى الله وسلم عليه. وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده. هنا هذا التفسير قال ثم أفاض الماء على رأسه، يعني عمم إيه؟ عمم جسد ثم غسل جسده. فأتيته بالمنديل، المنديل يعني المنشفة، فلم يريدها وجعل ينفض الماء بيديه. الحديث هنا حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها، الشاهد فيه هو قال فأفاض بالماء على رأسي، وهذا يدل على وجوب تعميم البدن بالماء. ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يدين مع مضمضة والاستنشاق ويعني وغسل وجهه ويعني يعوذ العي، وهنا أخر وهنا لم يغسل يديه ولا لا لم يغسل رجليه، إذا كان هنا لحاجة ويجوز تأخير غسل الرجلين لحاجة. وهذا أيضا ما أفاده حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها. طيب ثم أفاض بالماء على رأسه ثم غسل جسده، طيب وهذا يدل على وجوب تعميم البدن بالماء. فأتيته بالمنديل فلم يرد. البعض هنا يعني استنبط من الحديث أو استفاد من الحديث أنه يعني ذهب إلى كراهة التنشيف بعد الحمام، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيته بالمنديل فلم يريدها وجعل ينفض الماء بيديه، يعني لم يتنشف النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني هذا القول الحديث هنا لا يدل على ذلك، قال فلم يريدها. طيب لو كان المنديل مكروها عنده عليه الصلاة والسلام لما يعني طبعا أخص الناس به أخص الناس بالمرء هي زوجاته، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المنديل اصلا لما جاءته هي بالمنديل. فاذا لا يستدل بالحديث هنا على على على ان ترك يتنشف بعد الحمام انه يعني مكروه، لانها كون وهذا ما يعني استنبطه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو استنباط جيد انها لو كان يعني يتنشف مكروها لما فعلته، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيته هذا في هذه الحالة لم يبيته كون الجو حارا مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبرد ويترك الماء على جسده لا حرج في ذلك. لكن حين لكن القول بكراهة التنشف بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيته جاء لينفض الماء بيديه لا يدل على ذلك لا يدل على ذلك. وعلى كل حال المسألة فيها سعة تنشف أو لم يتنشف المسألة هناك سعة في ذلك. قال ومثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ثم يخلل شعره بيديه. إذن حديث أم من عائشة فيها فائدة أنه بيخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. وهذه زيادة أم من عائشة رضي الله تعالى عنها قال ثم غسل سائر جسده. وقوله ثم غسل سائر جسده يبدأ كذلك بالشق الأيمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم كذلك في شأنه في كما قالت أم من عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره كان يبدأ باليمين قبل اليسار وفي شأنه كله. طيب قال ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة. يعني هل المرأة في كل غسل من الجنابة يعني تنقض شعرها يعني لابد يعني تنقض ولا أم أن يكفيها أن تحفر على رأسها ثلاث حسيات؟ فقال ولا يجب على المرأة نقض شعرها في حال الجنابة ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي. يعني تشد ضفر رأسي يعني تجمع شعرها وتجعله يعني تشتره يعني يجعله قرونا ونحو ذلك أو تجمعه على رأسها أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك بالماء فتطهرين. والحديث رواه مسلم. إذن المؤلف هنا يذهب إلى ماذا الإخوة اللي إذن المؤلف هنا المؤلف هنا يرى أنه لا يلزم للمرأة ومسألة لا يلزم نقض شعر المرأة في الجنابة هذا قول الجمهور من أهل العلم أن المرأة لا يلزمها يعني هذا قول الأكثر أهل العلم على أن المرأة لا يلزمها نقض شعرها في الجنابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر بعض نسائه إذا اغتسلن من الجنابة أن ينقضن رؤوسهن. وأنكرت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ فلقد رأيتني وأنا أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحثي على رأسي ثلاث حسيات. أنكرت عليه وإنكاره صحيح. لماذا؟ لأن يعني العبرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمهما خالف من خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام فالعبرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل فعل ابن عمر على أنه لم يعلم ومع جلالة ابن عمر لم يعلم حديث كثيرة لم يعلم مثلا أن الصلاة على أنه يعني أن من صلى على ميت فلو قراط ومن تبع حتى يدفن فلو قراط. فلما أعلم بالحديث ألقى حصيات كنا في يدي وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة لأنه كان لا يتبع الجنازة لم يعلم الحديث. إذن فعل ابن عمر هنا ليس حجة لأنه لم يعلم الحديث. وحتى لو المخالفة للحديث يعني العبرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس العبرة لقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى نقل الإجماع وهذه من الأسس التي تحميك من الجمود ومن التقليد الذي حتى ولو خالف الدليل وهكذا يفعل المقلدة خطأ كبير جدا. لأن الشافعي رحمه الله نقل الإجماع على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كأينما كان. طالما استبانت لك السنة تتبعها لأنك تتعبد بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تتعبد بقول فلان أو قول علان. ولذلك المذاهب هي مدارس لفهم الشريعة لكن لا تكون المذاهب حجة على الشرع المنزل من السماء. فهذه المسألة خليك يعني معناها إيه؟ أن المرأة قد في غسل الجنابة لا يلزم نقض شعرها هي يتجمعه فقد تحث على رأسها كده بالماء ثلاث حسيات تأخذ الماء بكفيها وتمسح شعرها يعني كما لو كانت تمسحه في الوضوء لكنها تمسحه هنا ثلاث مرات تمسح شعرها جميعا لا يلزم نقض الشعر. طبعا هذا يخفف جدا على النساء. طيب هذا المؤلف هنا يذهب إلى إيه؟ إلى إلى إلى التفريق بين غسل الجنابة وبين غسل الحيض. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم. الحنابلة ظاهر مذهب الحنابلة أنهم يوجبون نقض الشعر في إيه؟ في الحيض دون يفرقون بين غسل الحيض دون الجماع، وهو الذي جاء عليه المؤلفون. والجمهور يعني ويعني والجمهور أهل العلم يرون أن نقض الشعر بالنسبة للحيض أو للجنابة نقضه لا يجب، سواء لا يختلف الأمر لا في الحيض أو لا يفرقون بين الحيض وبين الجنابة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. وهذا هو الذي اختاره الإمام ابن قدامة في المغني. لماذا؟ لأنه في بعض روايات حديث أم سلمة ذكرت إيه؟ ذكرت أفأنقضه وهذا عند مسلم، أفأنقضه للحيضة أو الجنابة؟ قال لا. إذن هذه الرواية التي عند مسلم أفأنقضه للحيضة أو الجنابة، طبعا يعني الرواية المشهورة أنها كانت في الجنابة، لكن الرواية أخرى عند مسلم في صحيحه واكتب هذه الرواية أفأنقضه للحيضة أو الجنابة؟ قال لا، إنما فيك أن تحفي على رأسك 3 حسيات. عند مسلم. وطبعا الميزة في صحيح مسلم، يعني طبعا صحيح البخاري مقدم على صحيح يعني مسلم في أغلب الميزات، يعني درجة الرجال وعدلتهم وعلوهم وقبول الأمة. لكن هناك ميزة عند مسلم من أهل العلم من رجح بها صحيح مسلم على صحيح البخاري كبعض العلماء المغاربة. الميزة عند مسلم أنه يأتي بجميع الأحاديث في موطن واحد. البخاري رحمه الله تعالى بيفرق الأحاديث على مواطن كثيرة، وقد تجد يحتج به في كتاب الطهارة، يحتج به في كتاب الصلاة، يحتج به في كتاب الديات والأحكام. هذا ما كان يفعله الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لكن من الميزات الكبيرة جدا في صحيح مسلم، والصحيح هو يعني علو صحيح البخاري على صحيح مسلم، لكن من الميزات التي في صحيح مسلم هو جمع روايات الحديث الواحد في موطن واحد. وهذا يدلك على إيه؟ بيدلك تبين الأحكام، الروايات يبين بعضها بعضا. فرواية أم سلمة المشهورة مطلقة قيدتها إيه؟ أفأنقضه للحيضة أو الجنابة؟ يبدأ تقييد. وهنا ذهب الجمهور إلى أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر يعني في لما أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في نقد الحيض في الجنة في الحيض محمول على الاستحباب، وهذا قول الجمهور وهو الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله وهو قول الراجح. وعلى ذلك لا يجب على المرأة نقد شعرها لا في الحيضة ولا لا في الجنابة، لا في غسل الجنابة ولا كذلك في غسل الحيض. إذا نقضته هذا من باب الاستحباب. والدليل على ذلك هذا الذي اختاره يا ابو قدامة في المغني وهو قول الجمهور من العلماء. الدليل على ذلك رواية أم سلمة رضي الله عنها في حديث في صحيح مسلم إنما أفأنقض الحيضة أو الجنابة، وهذا طبعا يخفف جدا على النساء. وهذا ونحن لا نختار التخفيف إلا إذا كان هناك مجال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فيخفف جدا على النساء لأن شعر المرأة طويل، وخاصة في أيام الشتاء وفي أيام البرد هذه عندما تنقض شعرها في الجنابة أو الحيض، هذا تحتاج إلى أيام حتى يعني جف شعره. لكن الحمد لله الشريعة بفضل الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا طبعا الكلام اللي أنا بقوله لك ده أنت هتحسب عليه في الامتحان. يعني لو أنت سئلت في الامتحان وكتبت لي إنه وإنه يلزمها، إحنا بنتكلم هنا على الراجح وأنا ذكرت لك الراجح، فلذلك أنت مهم جدا إنك تتابع أنت هتطلب باللي في الكتاب وبما تسمعه مني. فلو أجبت في الامتحان بخلاف القول الراجح هتبقى أنت عندك خطأ. فلذلك مهم جدا أن أنت تكون منتبه، أن تكون منتبها. أن أحيانا إحنا بنفصل في مسائل ونضيف لك حاجات لأن الكتاب بحضر نشرحه الآن لك، حتى يكون عندك بفضل الله لما تنتهي من هذا الكتاب على هذا الشرح يكون عندك بفضل الله ملكة الفقهية العالية. إذا تكلمنا على هذه المسائل، المسألة الثالثة وهي مسألة الأغسال المستحبة. طبعا باب الغسل كبير يعني ما يعني سبحان الله. المسألة الثالثة وهي الأغسال المستحبة. وأما الأغسال المسنوة المستحبة فهي الاغتسال عند كل جماع. ما هو الغسل واجب مع الجماع؟ لا، الغسل عند كل جماع كما لو كان للرجل يعني أكثر من امرأة، نعم، فإنه يغتسل عند كل جماع. هو لا يلزم ذلك، وممكن يغتسل هو يعني لو لا يلزم إلا غسل واحد، لكن المقصود هنا يقول الاغتسال عند كل جماع هذا من الأغسل المستحب. لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه صلى الله عليه وسلم. طبعا فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال هذا أزكى وأطيب وأطهر، حديث أبي رافع، نعم. وطبعا الحديث أخرجه أبو داود. قل قائل والله الكلام أن إحنا والواحد لما كله أكثر من مرأة هذا الأفصل وهذا الأولى وهذا الأكمل، لأن خير هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه كان أكثرها نساء عليه الصلاة والسلام، نعم. الإشكالية فين؟ الإشكالية إن بتأتي من الممارسات الخاطئة، بتأتي من إنسان لما تزوج على مرأة. طبعا البيئة هنا ضاغطة، والتغريب اللي حصل في البيئة ضاغط جدا على النساء، ولكن في مصالح تعدد الزواج ده مصالح عظيمة جدا للمسلمين، لأن هذه الأمة أمة مجاهدة. لكن مع الأسف طبعا الآن أمة هذه أغلب هذه الأمة الآن في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، وحدث هذا في الأمة، وأغلب هذه الأمة يتبايع بالعينة وهي الربا. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع منكم حتى ترجعوا دينكم، حديث ابن عمر عند الإمام أحمد. هذا هي التشخيص الصحيح لمرض الأمة الآن، الشغل بالدنيا والطياح فيها والاهتمام بالزرع وترك الحرمات وترك أعداء الله جل وعلا يعيثون في الأرض فسادا، فالكلام ده لابد العقوبة. سلط الله عليكم ذلا، وهذا هو الذل الذي تعيشه الأمة الآن. الآن يحدد لنا القوى الكافرة تحدد لنا مصالحنا، وتحدد لنا من يحكمنا، وتحدد لنا من يقوم على أمرنا، لكننا مسلوبين الإرادة. وهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلما يكون هناك الجهاد في سبيل الله يحدث قتل كثير للرجال. وهنا الشريعة رعت أعظم المصلحتين ولو بتفويت أدناهما. فلو كان كل واحد له امرأة، طب وهؤلاء الرجال، فيبقى المجتمع فيه خلل كبير جدا. ولذلك المجتمعات التي تحرم الزواج بأكثر من واحدة لابد يكون عندها تمتلئ بالمحرمات وتمتلئ بالفواحش. ولذلك عند هؤلاء يكون لك عندك 20 خليلة، لكن ليس لك إلا زوجة واحدة. أف لهم، قبح الله يا هؤلاء. لكن الشريعة أجازت يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع، لكن في ذات التوقيت يجب على الرجال أن يعلم أنه يعني سوف يسأل مسألة عظيمة، وإلا فيعني ويعني يعني يعني يعني ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، بس دليل على أن لابد يكون حرص جدا. لكن في بعض المسائل قد يكون يميل إلى بعض هذه، يميل الميل القلبي، لكن القسم والمبيت والكسوة والنفقة تكون على درجة المساواة تماما، وإلا أدخل نفسه فيما لا يحمد عقباه. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني خليك أوعى إياك تدخل في هذا الباب وأنت، لأن أنت حتأتي حترتبط بظلم شديد جدا. وأغلب الناس على هذا هو الذي هذه الممارسات السيئة، عندما الزوجة مرأة جيدة يترك الزوجة التي هي لها طول يعني التي هي شريكة عمره ولها من المعاني وأم أولاد، يترك كل ذلك لمجرد شهوة ونزوة عارضة. لكن هذا لم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا الزواج حتى في مصالح، واللي ارتبط النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها فقط، والباقي كله مصالح للمسلمين، يصهر أناسا حتى يكون عونا للدين وهكذا. وإلا البكر الوحيد لزواجها رضي الله عنها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. من أغسل المستحب الغسل للجمعة، قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو آكد الغسل المستحب. ومسألة غسل الجمعة اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال في غسل الجمعة. من أهل العلم من يرى بأن غسل الجمعة واجب، وهذا وهذا يعني القول الأول استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم, رواه البخاري. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى, وطبعا لفظ حديث واجب على كل محتلم معناه إيه؟ يعني إن هو شديد التأكد. ولذلك شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يختار هذا القول إن غسل الجمعة إيه؟ واجب. الجمهور القول الثاني وبه يقول وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف أنه لا يجب وإنما يستحب, وإنما يجب لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى, شوف من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما تقدم من ذنبه وزيادة ثلاثة أيام, ومن مس الحصى فقد لغى. الحديث هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له يعني ما تقدم من ذنبه إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام, ومن مس الحصى فقد لغى. لغى إيه؟ لغى استناط الخطبة. مس الحصى يعني الانشغال, دلالة على الانشغال. طبعا مثل مس الحصى كذلك الكلام. الشاهد من حديث إيه؟ أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فلم يذكر الغسل. نعم, حديث عثمان. وكذلك حديث عثمان رضي الله عنه لما جاء وعمر رضي الله عنه كان يخطب ولم يتوضأ, كان هذا حديث أصح ولم يغتسل. استغفر الله, ولم يغتسل. نعم, والحديث على عثمان أيضا في الصحيح. طيب القول طبعا يعني القول الثالث ان هو يجب عليه لو كان عنده ايه. القول الثالث فيه تفصيل شوي, وهو ان لو كان يعني يحتاج الى الغسل اغتسل, كما لو كان يعني له رائحه او يعمل في اعمال فيتأذى منه المسلمون فيجب عليه الغسل في هذه الحاله. وهذا وهو تفصيل جيد ايضا, هو روايه عن الامام احمد, واختار القول الثالث شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. قوله طبعا الذي يترجح في هذه الأقوال هو إيه؟ الذي اختاره المؤلفون هو أنه استحباب غسل الجمعة ولا يجب. وقوله بس أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم يحمل مع الحديث الذي عند مسلم, حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء, يحمل على إيه؟ على الاستحباب الشديد, يحمل على الاستحباب الشديد لكن لا يحمل على الوجوب, لحديث الذي رواه مسلم في صحيح. لذلك المؤلف هنا ذكر إيه؟ ذكر غسل الجمعة عنده من الأغسال مستحب, يعني مستحب استحبابا. لذلك قال وهو آكد الأغسال المستحب, يعني مؤكد جدا. الاغتسال للعيدين وهو مستحب أيضا, ويعني وهو الصحيح من مذهب الحنابلة, وعليه جمهور الحنابلة, وهو راجح في هذه المسألة. الاغتسال للعيدين من الأغسال المستحبة ولا يجب, لكن هو مستحب ومحل الاستحباب أن يكون يحاضرها, يعني يكون هو حاضر صلاته, سواء كان حيصلي سواء صلى منفردا او صلى مع الجماعه. طبعا هي الاصل هو خروج الصلاه مع الجماعه, لكن المهم محل الاستحباب انه يكون حاضر ايه, حاضر صلاه العيد سواء صلى منفردا او مع الجماعه. الاغتسال عند الاحرام بالعمره والحج, لانه صلوات الله وسلامه عليه اغتسل لاحرامه, وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهي لما رواه الترمذي من حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. حديث زيد بن ثابت الذي رواه الترمذي في صحيح في سننه. طبعا نقول سنن الترمذي ولا نقول صحيح الترمذي. لماذا؟ لأن لأن لأن سنن الترمذي فيها الصحيح وفيها غير الصحيح, لكن نقول صحيح البخاري ويا صحيح مسلم. طب الإطلاق مثلا صحيح الحاكم, لا صحيح الحاكم ده فيه تساهل, لأن عند الحاكم منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح. لذلك نقول في سنن الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. الغسل من غسل الميت لقوله صلوات الله وسلامه عليه من غسل ميتا فليغتسل. طبعا من غسل ميتا فليغتسل, ظاهر الامر هنا انه يعني بانه الوجوب. لماذا؟ لان مفاد الامر يعني يا الوجوب, لكن وردت ادله اخرى صرفت هذا الوجوب الى الاستحباب. منها ما أخرجه الحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من قوله صلى الله عليه وسلم اكتب هذا الحديث: ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسلا، ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسلا فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الجنائز، وكتاب عظيم جدا. فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا الحديث الذي أخرجه الحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، هذا الحديث دل عليه على صرف الوجوب إلى الاستحباب، ولذلك يذكر الغسل من غسل ولذلك لا يجب على من غسل حتى لو بشر غسله بيديه، لا يجب عليه الغسل، وإنما يستحب له الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل. هذه هي الأغسال المستحبة. أيضا من الأغسال المستحبة التي أغفلها المؤلف هنا مسألة الغسل لدخول مكة، وهو مستحب عند أكثر العلماء، عند جميع العلماء الغسل لدخول مكة. قال ابن منذر: وهو مستحب عند جميع العلماء، واستدلوا له بما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا دخل الحرم، أنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى واد في أول مكة، يعني قبل مكة، ثم يبيت بذي طوى ثم يصبح، ثم يصلي به الصبح ويغتسل ثم يدخل مكة، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. الحديث مرة ثانية اللي هو من الأغسال المستحبة الاغتسال لدخول مكة، لما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية وبات بذي طوى واد قبل مكة، ثم يصلي به الصبح ثم يغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كان هنا تدل عليه على استحباب الغسل لدخول مكة. هذا أيضا من الأغسال المستحب. هذا الغسل اللي يجب. نعم، يعني هو طبعا إذا كان يلبي في يعني حيتأكد الاستحباب، تأكد الاستحباب إنه أمسك عن التلبية، يعني هل هذا يخص فعلا يعني الداخل لمكة للتجارة؟ طبعا الداخل لمكة للتجارة أو السائق أو نحو ذلك، يعني لكن هنا حديث ابن عمر ظاهره إيه؟ لأن رسول الله لم يكن يدخل مكة إلا حجا أو معتمرا عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم عمرة؟ أربع عمرات، وحجة حجة واحدة صلوات الله وسلامه. إذا كان يريد النسك فيغتسل إيه؟ فإنه يغتسل في هذا الغسل. أيضا من الأغسال المستحبة، أيضا الغسل عند الإغماء، الغسل عند الإغماء. وهذا الغسل من الأغسال المستحبة، هو المذهب عند الحنابلة. ودليل سنية هذا الغسل ما رواه الشيخان من حديث عبد الله ابن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام فسأل: هل صلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ضعوا لي ماء في المخضب. والمخضب وعاء مثل الإجانة بتشديد الجيم. إجانة اللي هي الوعاء الذي يغسل فيه الثياب، نحن نسميه الطست، مش طست، طست فتح الطاء، احنا مسلمين بلسان الداجي الطشت، لا ولا طشت ولا الطست. اللغه العربيه جميله جدا، حتى فيها موسيقى، فيها كده ودين. فلذلك كل ما الانسان اجتهد يتحدث اللغه العربيه يعني طست ولا طشت، وجه ولا وش، ايد يعني يد، ودن اذن، المناخير هي مناخير. الله المستعان. اللغة العربية جميلة وفيها جرس موسيقي جميل. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب اللي هو ايه؟ اللي هو اللي هو الطست يعني الوعاء الغسيل. قال فقالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه. فذهب لينوء يعني يقوم من الوعاء فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام, وهذا كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام. قال ثم أفاق فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم, فديناه بآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم, صلى الله جل وعلا يعني أن يجمعنا به في الدوس الأعلى, صلى الله جل وعلا أن لا يحرمنا صحبته في الآخرة, صلى الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بحسن صحبته في الدوس الأعلى, اللهم آمين. وطبعا يعني أقربكم مني مجلسا يوم القيامة, ويعني أحسنكم أخلاقا, أولئك الموطؤون أكنافا حسن الخلق يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قال يعني لربيعة لما سأله سني يا ربيعة, فبعد الحديث حتى قال ثم أفاق فقال عليه الصلاة والسلام أصلى الناس؟ شنوك من الحديث؟ أتنوك من الحديث؟ قلنا لا, قلنا يعني قلنا لا. قال أنت تدعون رسول الله؟ قال ضعوا لي ماء في المخضب. قال ثم اغتسل. إيش الشاهد من الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم كلما أفاق يطلب ضعوا لي ماء في المخضب. فذلك استدل, وهذا مذهب الحنابلة هو الصحيح, استدل به العلماء على سنية الغسل عند الإغماء. لا يجب على من أغمى عليه أن يغتسل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يدل على الوجوب, وإنما يدل على إيه؟ على الاستحباب عليه الصلاة والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هنا ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض, فعلوا عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات أكثر يغتسل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. لما وهذا يدل على تأكيد استحبابه كما قال الشوكاني في نيل الأوضاء. إمام الشوكاني اللي هو شرح كتاب المجد, شرح كتاب السنن لأبي البركات, شرحه في كتاب نيل الأوضاء. إن لما ربيع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه بوضوئه فقال سني يا ربيع, فقال يا رسول الله أسألك موافقتك في الجنة. لم يسأله شيئا في الدنيا, هو هذا من التوفيق, موافقة أي شيء في الدنيا يسأله. قال أسألك موافقتك في الجنة عليه الصلاة والسلام. قال أو غير ذلك؟ قال لا. قال فعني على نفسك بكثرة السجود عليه الصلاة والسلام. إذن إذن إذن إذن إذن أضفنا كم غسل إلى الأغسلة المستحبة؟ الغسل لدخول مكة, الغسل الثاني الغسل عند الإغماء. الإحكام المتواترة على من وجب عليه الغسل, لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل. طبعا هذا بالنسبة للجنب لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. طب هل الجنب ممكن يمكث المسجد؟ يتوضأ, والوضوء يخفف من أثر الجنابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجنب ينام أينام الجنب قال نعم إذا إذا إذا يتوضأ, وهذا يدل على استحباب الوضوء للجنب عند نومه أو عند إرادته لبسه في المسجد. يثبت ذلك عن جماعة من الصحابة, لأن الوضوء هو أحد الطهورين. الثاني لا يجوز له مس المصحف. طبعا اتفقنا بقول تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم, حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حكيم بن حزام قال ولا يمس القرآن إلا طاهر, ودل عليه قوله تعالى باحتمال لا يمسه إلا مطهرون. لا يجوز له قراءة القرآن, فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل, لحديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيئا إلا الجنابة. الحديث هذا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه البعض من العلم, والبعض من العلم يعني يضعف الحديث, يعني الشيخ الباني رحمه الله وكذلك الشيخ ابن باز وغيره يضعفون الحديث اللي هو مسألة منع الجنب من قراءة القرآن, والبعض صحيح. والإمام البخاري أورد عن ابن عمر في صحيحه أن ابن عمر وابن عباس كان يقرآن ويدهما وهما جنب, أورد عن ابن عباس رضي الله عنه ذلك. فلذلك الذي ضعف الحديث رأى أنه لا يمنع الجنب والحائض من لا يمتنع الجنب أو الحائض كذلك من تلاوة القرآن, إنما ممنوعه من نسي صفحات المصحف. وإن كان الحافظ ابن حجر نقل تصحيحه عن البعض كابن السكن وعبد الحق والبغوي, نعم كما ذكر في تلخيص الحديث. لكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم, ومن أهل العلم من ضعف الحديث. ويحرم عليه أيضا الصلاة, طبعا الصلاة لأن يعني الجنوب لا يصلي, لأن طهر شرطه في سحب الصلاة والطواف بالبيت, وهذا عند الجمهور من العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح في الكلام، وذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة. التيمم لغة هي القصد، تيممت فلانا إذا قصدته، هذا معنى التيمم لغة، لكن التيمم له معنى شرعي. وطبعا الفاظ قد تنقل من اللغة إلى قد ينقلها الشرع من اللغة إلى الشرع، فيكون لها معاني مخصوصة في الشرع. فذلك التيمم هنا قال هو شرعا، ليه؟ لأنه له حقيقة لغوية وهو التيمم وهو القصد، ولو حقيقة شرعية هو قال مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب، الصعيد اللي هو ما يصعد على وجه الأرض، فهذا يسمى الصعيد، وهو التراب أو ما يقوم مقام التراب من الرمل أو من الأحجار أو من الجدران ونحو ذلك. قال هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله سبحانه وتعالى. لابد يكون من التعبد النية موجودة، أن النية شرط في جميع العبادات. إذن ألفاظ قد يكون لها حقيقة هي لغوية، لكن ينقلها الشريعة إلى حقيقة شرعية. فالتيمم هنا معناه في اللغة القصد، لكن معناه في الشرع مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب، هذا معناه في الشرع الحقيقة الشرعية لللفظ. طيب ولما يرد ألفاظ في الشرع تحمل على إيه؟ على الحقائق اللغوية ولا الحقائق الشرعية؟ الشرعية. ولذلك لما في قول يأتي في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فالطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من غيرت أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالتيمم هو إيه؟ الشرعي، لو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على جهة المخصوصة، جهة مخصوصة على الجهة التي بيانها الشرع، نعم، متعبدا لله سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذن هذا فهمنا اللفظ. كذلك الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، لكن الصلاة في الشرع عبادة مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. حكم التيمم ودليله مشروع. التيمم مشروع، التيمم مشروع، قال ورخصة من الله تعالى لعباده. هنا سؤال، هسألكم سؤال، يقول ومن محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة، ما الدليل على أن التيمم من خصائص هذه الأمة؟ بس هذا يدل على أنه لم يكن مشروعا في غيرها من الأمة، هي تشريع للأمة نعم، لكن هذا لا يدل على أن الأمة التي قبلنا لم يكن ذلك. تفضل. أحسنت. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه عليه السلام فقال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. إذن هذا من تخفيف الله عز وجل على هذه الأمة. ولذلك الله جل وعلا وصف نبيه عليه الصلاة والسلام الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. إذن التشريع والتخفيف جاء في هذه الأمة، وضع عنهم إصرهم الأحمال الثقيلة والأغلال التي كانت عليهم، لأن كان بني إسرائيل كان كل غالب أحكامهم التجديد، لأنهم كانوا قوم عناد وبهت، فكلما شددوا شدد الله عليهم، نعم، لكن خفف الله عز وجل عن هذه الأمة فضل الله سبحانه وتعالى. فالتوبة مثلا عند بني إسرائيل، وإذ قال موسى للقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هنا مش هيتوب، لن يتوب من عبادة العجل إلا بالقتل، كل واحد يمسك سيف ويدخله ينزل عليهم غمام يقتل بعضهم بعضا حتى يدعو الله موسى صلوات الله وسلامه عليه فيأذن الله جل وعلا بالتوبة. لكن التوبة عند هذه الأمة حتى لو كان يعبد الصنم والحجر، إذا إذا إذا استغفر وندم وترك الشرك، ها، وخلاص صار مسلما الحمد لله رب العالمين، ها، وهذا من التخفيف الذي وضعه الله عز وجل، وضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذا التيمم إيه؟ رخصة. التيمم من خصائص هذه الأمة. طيب هنا المؤلف يقول هو رخصة من الله لعباده، لابد يكون عندنا تدقيق في الألفاظ. معنى كون التيمم رخصة، أولا هذه مسألة خلافية، لأن من أهل العلم يعني من يرى أن التيمم ليس رخصة وإنما عزيمة. البعض يرى بأن التيمم رخصة، والبعض من أهل العلم يرى أن التيمم إيه؟ عزيمة. إيه الفرق بين الاثنين؟ عندما نقول التيمم رخصة، يبقى يتيمم إذا لم يجد الماء أو كان مريضا. طيب الرخص لا تستباح بها، الرخص لا تستباح بالمعاصي ولا لا؟ لا، الرخص هذه تخفيف على الطائعين وليس على العصاة. العصاة يناسبهم لا يناسبهم الترخيص. فمن يقول إن التيمم رخصة من الله لعباده، يبقى الإنسان اللي هو عادم الماء بس هو مريض، وهو مريض الإنسان هو وجد الماء، طبعا عادم الماء يبقى حيبقى إيه؟ هتيمم. لو قلنا التيمم رخصة، يبقى حتى لو كان عادم الماء العاصي اللي مسافر سفر معصية، فلو تيمم يبقى إيه؟ تيممه إيه؟ باطل. ليه؟ لأنه رخصة، والرخص لا يستباح بها معاصي، يعني الرخص لا تكون عونا للعاصي. الإنسان اللي بيقتل، والإنسان الذي يدمر، والإنسان الذي يعتدي على الأعراض. فهنا الذي يقول التيمم رخصة، يبقى هو لو تيمم هيوجب عليه إيه؟ البطلان. لو صلى بهذا التيمم باطلة. ولذلك القول الثاني في هذه المسألة، القول الأول أن التيمم رخصة، القول الثاني وبيه يقول الحنابلة وبعض المالكية إنه عزيمة وليس رخصة. والصواب هنا في هذه المسألة أن التيمم في حق عادم الماء عزيمة، أما في حق واجد الماء لكن يمنعه عذر من استعماله رخصة. ليه بقى؟ لماذا هذا التفصيل؟ وهذا التفصيل تفصيل حسن. ما هو العلماء منهم من يقول بأنه رخصة، فلو قلت بأنه رخصة يبقى العاصي لا تستباح المعاصي، يعني الرخص ليست عونا لأهل المعاصي، وإنما عونا لمن؟ عونا لأهل الطاعة. طبعا المسألة فيها خلاف، لكن هذا قول الجمهور من العلماء. أما لو قلنا بأنه عزيمة يعني ليس رخصة، عزيمة، يبقى حتى لو تيمم وهو عاصي في معصيته تيممه إيه؟ صحيح. والتفصيل في هذا جيد بقى. إيه التفصيل؟ إن عادم الماء، إن التيمم عند عدم الماء عزيمة وليس رخصة، لكن التيمم عند وجود الماء لمرض، لشدة برد مثلا أو لمرض، يبقى هذا رخصة. احنا بنعمل كده دليل أيضا، حتى لأن كيف يصلي الرجل الذي لا يجد الماء؟ يعني قول السنة هو أقرب إلى قواعد الشريعة حتى لو كان عاصيا. ما هو لو كان تبولا إذن لو قلت له بأنه رخصة، بأن التيمم رخصة، طب وإذا لم يجد الماء كيف يصلي؟ يبقى لا يصلي. ما هو لو صلى تيممه باطل، لأنه في معصية. فلذلك هذا التفصيل جيد، اللي هو إيه؟ إن الكلام ده ممكن يأتي في صح وخطأ. إن التيمم في حق عادم الماء عزيمة، أما في حق واجد الماء لكن يمنعه من استعمال الماء عذر. الكلام ده دقيق جدا، هو اللي هيفرض بين واحد بيحضر واحد، وهذا هو ثمرة الحضور. واحد اعتقد ان انت ممكن ما هضرش وتيجي تعمل، ممكن تحل وانت كتبت كل حاجة، يعني كما هو الكتاب امامك، لكن اخذت درجات غير صحيحة. نعم. اذا القول الذي يترجح في ذلك وهو ان التيمم في حق واجد الماء لكن يمنعه عذر، التيمم في حق واجد الماء لكن منع عذر من استعمال الماء ايه؟ انا بس غيرت رخصة، لكن التحكم، لكن التيمم في حق عادم الماء عظيم. وعبان غير لك في الامتحان احيانا، خلي بالك ممكن من التفت لما تقرا العباره في الصح والغلط، لا تتسرع، لان ممكن تكون العباره كلها صحيحه بس انا وضع في الاخر في كلمه او كلمتين قلبوا معنى العباره. فان دايما تقرا العباره كامله وتتروى. بعض الناس بيستسر جدا في الصواب، واكثر الناس بتفقد درجات في الصواب والخطا، لان ممكن الجمله صحيحه لكن في اخرها كلمتين ثلاثه نقضوا معنى الجمله، فممكن تقرأ كده صحيح وده الكلام ده غلط. نعم. فيعني على سبيل المثال مثلا فأقول يعني غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة دي واجب على الرجال والنساء على القول، على قول الراجح. لا هو مش هو لا يجب. النساء ليس ليس ليس عليها جمعة، والنساء لو صلت الجمعة يبقى يستحب لها كذلك الغسل كما يستحب يعني النساء. الدليل على مشروعية التيمم الآية التي في سورة المائدة، ولقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء 10 حجج. 10 حجج يعني يعني 10 سنين، وهذا اللفظ استعمله كذلك القرآن. يعني قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك حجج يعني سنوات يعني أعوام، فإن أو سنوات، فإن تجد الماء الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء 10 حجج فإن وجدت الماء فأمسه بشرتك. هذا يدل عليه على مشروعية التيمم، ولقوله عليه الصلاة والسلام وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا يعني يصلي على أي مكان، ليس كما كان الأمم من قبلنا لابد كلهم أماكن محددة في الصلاة، لكن هذه الأمة شرع الله جل وعلا الصلاة في أي مكان طالما أن المكان إيه طاهر. نعم. وطهورا وتضبطها إيه طهور، وهو التيمم. وأجمع أهل العلم على مشروعية التيمم وأنه من المشروع جاء في القرآن والسنة. إذا مشروعية التيمم الكتاب والسنة والإجماع. طيب المسألة الثانية، شروط التيمم والأسباب المبيحة له. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، وهذا العجز عن استعمال الماء إما لفقد الماء، إن الماء غير موجود فيتيمم لفقد الماء، أو لخوف الضرر من استعماله. لذلك هو جاء لك بلفظ تستعمل عند فقد الماء وتستعمل كذلك عند المرض، لأن الله جل وعلا يقول إيه؟ وإن كنتم مرضى قدم المرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، يبقى في مرض وفي فلم تجدوا ماء، فالمرض كذلك المرض يمنع من استعمال الماء، يمنع كذلك يتيمم للمرض، سواء يتيمم إيه؟ يتيمم من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، طالما عنده عذر يمنعه من استعمال الماء يتيمم على الصفة التي سوف تأتي. إذا إما لفقد أو لخوف ضرر من استعماله في الجسم أو شدة برد، لحديث عمران بن الحسين عليك بالسعيد الطيب فإنه يكفيك، وهذا متفق عليه. طيب قال ويصح التيمم بالشروط الآتية. النية، طبعا النية محل يعني لابد لها من كل العبادات. الثاني الإسلام، لأن العبادات لا تصح من كافر. الثالث العقل، لأن المجنون لا تصح له عبادة. والرابع التمييز، الطفل غير التمييز يعني يكون الطفل مميز يميز بين الأشياء، فالطفل غير مميز مثلا عنده 4 سنوات 5 سنوات، السن التمييز عند الجمهور العلماء من سن كم؟ 7. الخامس هو تعذر استعمال الماء، إما لعدمه لقول تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وإما مرض يمنعهم من استعمال الماء. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الصعيد الطيب طهور فتح الطاء طهور المسلم 10 سنين وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمس بشرته فإن ذلك خير. الحديث رواه الترمذي. الحديث فيه فوائد، أنه عند عدم وجود الماء مهما طال الزمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يعني طالما أنك لا تجد الماء يبقى تيمم، وهذا من تيسير الله جل وعلا. ختمت آية المائدة يعني فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا من تخفيف الله عز وجل على هذه الأمة. الثاني أيضا الفائدة الثانية في الحديث، إن طالما أنه لو وجد الماء يبقى يجب عليه، يبقى هنا حضور الماء يبطل التيمم، لكن ما صلاه من الفرائض قبل حضور الماء الصلاة صحيحة، لكن قال فإذا وجد الماء فليمس وشاطه، معناه أن التيمم هنا إيه؟ هيبطل في هذه الحالة، إذا كان جنبا هيغتسل، وإن كان محدث الحدث الأصغر يبقى يجب عليه الوضوء، لأن التيمم يكون من حدث الأصغر ويكون من حدث الأكبر أيضا، سواء للرجل أو أو للمرأة، أو للمرأة أو إما للمرأة أو لخوف الضرر باستعمالك كشدة برد. طبعا البرد الآن الحمد لله زال، لأن عندك الآن الحمد لله بين وسائل تسخين الماء، تلقاش الآن طول الجو بارد أتيمم، ممكن تسخن الماء خلاص، يبقى طالما عندك الحمد لله الكلام ده كان عندي في الماضي، لكن الآن عندك وسائل تستطيع أن تسخن الماء لأن الأصل هو استعمال إيه، فلم تجد ماء، يبقى الأصل هو استعمال الماء. وإما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفاء، واحد عنده جرح مثلا في جسده، عملية جراحية ونحو ذلك، يبقى إيه؟ في هذه الحالة له أن، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة، شج الرجل الذي شج في رأسه فاستفتى بعض من لا علم له فأوجبوا عليه الغسل فمات الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا؟ إنما شفاء العي أسوأ، العي عن الجهل، والجهل بيقتل أصحابه. أي والله، يعني الراهب الرجل الذي قتل 99 نفسا من بني إسرائيل، راح ذهب لراهب فقال له ليه، فقال لي ليه توبة؟ قال لا ليس لك توبة، فكمل بالمئة خلاص، أنت وأنت أيضا معهم، هي ما مسألة يأس. فلما ذهب العالم قال ومن يحجب عنك التوبة؟ فالراهب أضر نفسه هو إيه؟ بالجهل قتل نفسه وجاهل، اسكت، إنما شفاء العي سؤال، يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض الناس عنده إسهاب، كل مسألة لازم يتكلم فيها، يا أخي الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن مسائل كثيرة ولم يجب فيها، ودائما تتكلم تحيل إلى إلى إلى من هو أعلم منك، سأل أهل العلم. انت تتطوع كده، وهذه ده عند عند عند عند عند قومنا يتكلم في كل شيء، مع انه لا يتكلم مثلا في سعر البطاطس اليوم، لو سالته والله سعر البطاطس اليوم كم، يقول لك والله لا ادري، اذا في السوق، لكن تعال اساله في مساله في الدين، الله اكبر، هو ابو عزاتها، لابد ان ينتصب، وخاصه مثلا في مسائل الحج، ولما تكلمه يقول لك انا حجيت 10 مرات، انت حجيت كم مره انت؟ ممكن يكون حج غلط 10 مرات دول كلهم. بيحضرني قصة طريفة، بس بعد ما خلص الدرس ما حتى يعني من الطرائف يعني التي تحدث، فتدل على إنما شفاء العي إيه السؤال. كان الشجة كان يتيمم أو يعصب عليها، يعصب عليها ولا يمسها الماء، يعني الشجة في رأسه يبعد رأسه، حط رأسه كيس بلاستيك ويضع الماء على جسده فقط بعيد عن رأسه، أما إذا كان يضر استعمال الماء يبقى يتيمم، وما جعل عليكم في الدين من يمن حرج. وكذلك مثلا لو كان في يدي في جبيرة نحو ذلك، ممكن يضع عليها كيس ولا حاجة ويبعدها، لكن لو كان الماء أي وصول الماء يضره بيتيمم، ليس عليه حرج في ذلك. لا لا يتيمم، لما يتيمم لما يغتسل، بس إذا حضر الماء خلاص انتهى. أن يكون التيمم بتراب اليد، بتراب باليد إن إن إن يعني إن إن إن, إن وجده، يعني فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد اللي هو ما يصعد على وجه الأرض، اللي يشمل التراب ويشمل غير التراب من الرمل ومن الأحجار أو من الجدران. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عند أبي داود أنه أتى جدارا فتيمم منه، الجدار ده مش الجدار اللي عندنا دي، الجدران ده الجدران التي كانت في الماضي، الجدران التي عليها التراب، اللبي نفسه اللي هي كانت المعهود في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى جدارا فتيمم. لكن واحد يجي الآن والله تيمم من الجدار ويحيى الجدار ده، هو الجدار ده عليه حاجة؟ لا، أن اختلف صفة الجدار عن عما كان عليه الصلاة والسلام. إذا لابد يكون على الجدار إيه؟ تراب. نعم. فتيمموا صعيدا طيبا. قال فإن لم يجد ترابا، طب ما لم يجد ترابا؟ الأصل التراب، لكن ما يجد تراب الحجر الرمل كله يقوم مقام التراب، طالما أنه فتيمم صعيدا طيبا يعني الطيب الطاهر، يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى خارج الطيب النجس، فإنه ليس بطيب، يبقى لا تتم بطراب فيه نجاسة، وإنما يبدو يكون الطراب طاهر عن الطيب. طيب قال الأوزعي والرمل من الصعيد. المسألة الثالثة مبطلات التيمم، الأشياء التي تفسده، ومبطلاته ثلاثة. يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من الجنب، يعني لو كان تيمم ثم أحدث، الحدث الأصغر يبطل التيمم، وكذلك الحدث الأكبر يبطل التيمم. فإذا تيمم عن حدث أصغر أو بارس ثم تهوت بطل تيمم خلاص، لأن التيمم بدل عن إيه؟ عن الوضوء، والبدل لله هو حكم المبدل منه. الثاني وجود الماء، عندما يحضر الماء إن كان التيمم لعدمه، لقول صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأمسه بشرة. طيب يعني احنا ذكرنا ان مبطلات التيمم كما ذكرنا الاول هو الحدث او الحدث الاصغر او الحدث الاكبر، الثاني من مبطلات التيمم وهو وجود الماء لقول عليه الصلاه والسلام فاذا وجد الماء فليمسه بشرته، الثالث وهو زوال العذر، زوال العذر الذي من اجل شرع التيمم من المرض، شفي من المرض الذي كان يمنعه من استعمال الماء يجب عليه استعمال الماء. هذه الثلاثه هي الثلاثه المجمع عليها وهي الصحيحه. نعم، هناك البعض من اهل العلم بيشترط شروطا، مثلا ان يتيمم لوقت الصلاه، فاذا خرج وقت الصلاه التي تيمم لها فانه يجب عليه ان يعيد التيمم، وهذا قول غير راجح، وانما هذه الثلاثة أنه إذا تيمم صلى ما شاء من الفرائض ومن النوافل طالما أنه لم يحدث حدث أصغر أو حدث أكبر، وطالما أنه فاقد للماء أو عند عذر يمنعه من استعمال الماء، لكن إذا زال العذر فإنه حينئذ يجب عليه استعمال الماء. آخر مسألة في باب التيمم هي مسألة صفة التيمم. صفة التيمم الثابتة عن مسلم أنه الصفة الواردة عنه أنه كان أنه ضرب الأرض بيده، نعم، ثم نفخ فيها ثم مسح وجهه ومسح يديه بهذا الترتيب، ولذلك ومسح اليدين يكون على قول الراجح هو أنه فقط اليدين، اليد في اللغة اليد في الشريعة إذا أطلقت تحمل على الوسخ فقط، فلذلك لما أراد الله جل وعلا غسل اليدين إلى الـ إلى إلى إلى المرفقين قيدها، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق. إلى المرفق، لكن لما أراد اليد فقط إلى الوسط والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاليد مطلقة إذا أطلقت تحمل على الوسط، وهذا مفصل يسمونه مفصل الكوع. نعم، إذن يضرب الأرض بيده ثم ينفخ فيها، والنفخ مستحب ولا يجب، لكن يمسح وجهه ثم يمسح يديه. ومن أهل العلم من رأى الترتيب واجب كالمالكية رحمه الله تعالى يرون الترتيب واجب، لأن هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما يعني هذه الصفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت كذلك في حديث عمار، نعم، قال التيمم ضربة للوجه والكفين، وكذلك الكيفية التي أراه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما يفيك أن تصنع هكذا، وضرب يديه ومسح وجهه ويديه، لذلك المالكية يذهبون إلى وجوب الترتيب في التيمم، والترتيب يعني يمسح الوجه أولا ثم يمسح اليدين، والكيفية التي وردت الكيفية التي قال إن فضرب بكف الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كف شمالي أو ظهر شمالي بكف ثم مسح بهما وجهه، الواو هنا لا تطلق، الواو هنا لا يقصد بها الترتيب، لأن الواو في اللغة تأتي لمجرد الجمع بين الاثنين، لكن لا تفيد ترتيبا على ترتيب واحد على الآخر إلا بدليل خارجي. فلذلك احنا طب لماذا قلنا ان الترتيب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل النبي عليه السلام، انه مسح وجهه ثم يديه، ولذلك قول الراجح هو ان الترتيب، ان الترتيب غسل الوجه على اليدين راجح، تقديم مسح الوجه على اليدين راجح بفعل النبي صلى الله عليه، والا فالواو لما تطلق لا تدل على الترتيب. اذا يضرب الارض بيده ثم يعني ثم يمسح وجهه، وكذلك يمسح ظاهر كفيه، وهكذا التيمم المصلي. وهذا التيمم يقوم مقام بالوضوء، وهنا مسألة يعني اختلف فيها العلماء، هل يشترط دخول الوقت للتيمم أم أنه متى أراد أن يتيمم ولم يجد لعدم وجود الماء، متى أراد أن يصلي لعدم وجود الماء أو العذر من استعماله له أن يتيمم؟ الجمهور يرون دخول الوقت شرط في التيمم، ولذلك يقول لو تيمم قبل دخول الوقت الصلاة باطلة، والأحناف يرون أنه أن الوقت دخول وقت الصلاة ليس شرطا في التيمم، وإنما تيمم لأن الله جل وعلا لما ذكر قال فلم تجدوا ماء، يبقى له أن يتيمم سواء دخل الوقت أو لم يدخل الوقت، وقول الحنفية هو الراجح، قول الأحناف في هذه المسألة إنه لا يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم، يعني لأنه لو شرط يبقى لو تيمم قبل دخول الوقت التيمم باطل، والقول الأحناف انه له ان ان ان يتيمم، وهذا اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، سواء دخل وقت او لم يدخل الوقت، ويصلي ما شاء من الفرائض طالما انه باقي على على تيممه. وعلى ذلك الـ يعني لا يشترط دخول الوقت للتيمم. فهمنا هذه المسألة، وفهمنا المسألة التي تتعلق بالتيمم. البعض هنا بيسأل بيقول ما معنى كلمة عزيمة في حق فقد الماء؟ احنا قلنا بأن التيمم عزيمة في حق فقد الماء. العزيمة الأحكام التي شرعت ابتداء دون النظر إلى أعذار المكلفين، مثلا إتمام الصلاة الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، العشاء 4 ركعات، هذه كلها إيه؟ أحكام شرعت ليست بناء على عذاب المكلفين، لكن إذا كان المسافر قصر الصلاة، فمن أهل العلم من يرى بأن قصر إيه؟ رخصة. رخصة إيه؟ يعني أحكام شرعت بناء على عذاب المكلفين. هذا الفرق بين العزيمة وبين الرخصة. يبقى الرخصة أحكام فيها تسهيل، لأنها من الترخيص بمعنى السهولة. يبقى الرخصة فيها أحكام وعي فيها إيه؟ أعذار المكلفين، مثل الصوم، مثل الفطر في رمضان للمسافر أو المريض، وإن كنتم مرضى أو على سفر في عدة من أيام أخرى. فالفطر في رمضان للمسافر أو الفطر في رمضان للمريض رخصة ولا عزيمة؟ الصوم في رمضان عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة، لأنها هي الأحكام الأصلية التي شرعت. وأما الرخص الأحكام التي شرعت بناء على الأعذار المكلفين. فهذا معنى كلمة عزيمة في حق فقد الماء، لأن هذه الأحكام فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا التفصيل، لأنه وإن كان المشهور مذهب الحنابلة هو أن التيمم رخصة، لكن الصواب هو التفصيل في الذي ذكرناه. طيب، سؤال في قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأت الماء، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المرأة وهي إذا نامت، قال نعم إذا رأت الماء. الماء هنا المقصود المني وليس بغلان، ويسأل هو المقصود بالماء المني أو المقصود من الماء الذي يغتسل به الرجل أو المرأة؟ لا، نعم إذا رأت الماء إذا وجدت إيه؟ البلل اللي هو المني، سواء للرجل أو للمرأة. ولذلك إحنا ذكرنا في النائم لا يشترط له أن يكون المني متدفقا نحو ذلك، لأنه هو لا يحس بشيء من ذلك، وإنما إذا رأى الماء اللي هو إيه؟ المني، الدلالة على وجود الجنابة للنائم للرجل كان أو المرأة. غدا عندكم إيه؟ بكرة في سيرة وفي تفسير قبل المغرب. عندكم ايه قبل المغرب؟ تفسير شيخ سيد. طيب انا ان شاء الله هاخدكم غدا قبل المغرب، استنوني بس البابين اللي هم المتبقيين دول. ليه معاك كتاب؟ هات معاك الكتاب غدا، سواء انا جيت او ما جيتش هات معاك كتاب الفقه، بس انت اشتغل ان شاء الله باذن الله يكون معاك كتاب الفقه. صفر التيمم انه يضرب الارض بيده ضربه، يضرب الارض بيده ضربه، ويستحب النفخ فيها، يستحب النفخ فيها، ثم يمسح وجهه ويديه، الكفين فقط، يمسح الوجه والكفين، هذا بعد كده يصلي ما شاء من الصلاة، سواء كان حدث اكبر او حدث اصغر. لا يشترط للايه؟ لا ما يشترطش، هو بيمسح الكفين هكذا، ولان هو هذا كله من ايه؟ من التسهيل، من تسهيل الله جل وعلا العباد. لا يشترط التيمم لكل صلاة على القول الراجح. نعم، لأنه لا لماذا؟ لأن دخول وقت الصلاة ليس شرطا في صحة التيمم، هذا هو قول الأحناف. نعم، شفاء العي سؤال، إنما شفاء العي سؤال. أنا كنت في الحج بعدين من كم سنة، من سنوات طوال يعني، وبعدين واحد كبير وهو بيطوف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ده ركن من يعني من أركان الحج، الراجل طاف مرتين مع صاحبي شباب، طاف مرتين لهم والله أبدا ما أستطيع، فيعملوا إيه؟ قال له خلاص، هو بيله كم شوط؟ بيله 5، أنت 3 وأنا 2 خلاص. وجاء الناس بالرجل وقالوا له والله فلان تعرف الطواف، وإحنا سنت الطواف عليه، قلت له اللهم استعان، خذ الرجل دماغه ثانية يرجع به حتى سوف تبطلون حج الرجل، الطواف اللي فاضه ركن، اذا لم يستطع بنفسه يعمل ايه؟ هات له واحد يحمله، يحمل على الكرسي المتحرك، المهم هو يطوف. ها، زي مثلا عرفه ركن من اركان الحج، يعني الحج عرفه، قول والله انا كنت مريض ورحت انا وقفت مكان فلان في عرفه، يعني ما ينفعش، فكان فلان ده فرض، فطواف اللي فاضه فرض، لابد اذا تعمل طواف يعمل ايه؟ بدل ما يقول له بتقسم انت ليك 3 وانا 2 وهم يظنون انهم احسنوا صنعا، وكانوا حيبطلون عبادة الرجل، لولا أن الله سبحانه وتعالى سخرني لهما لهذا الرجل الكبير، وكان الرجل هو الرجل يحمد لهم ما فعلوه، نعم، وهم كانوا يعني يضروا أشد الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العين سؤال. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.